بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. أيها الأحبة، سأختار هذه الليلة سيرة علم من أعلام هذه الأمة أسميناها أمير البررة وقتيل الفجرة، والحديث عن هذا الرجل العظيم وهذا الإمام الجليل وهذا الأمير الكبير القدير الجليل هو حديث عن رجل من أصحاب محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. هذا الرجل رجل لا كالرجال، وفذ لكن ليس كالأفذاذ. يكفي هذا الأمير الذي سنتحدث عنه هذه الليلة، يكفيه شرفا أنه صاحب النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا الإمام الأمير عظيم القدر والمنزلة عند الله وعند رسوله صلى الله عليه وسلم، أظنكم قد عرفتموه. إنه رابع أربعة دخلوا في الإسلام: أمير البررة، وقتيل الفجرة، مخذول من خذله، ومنصور من نصره. إنه صاحب الهجرتين، إنه زوج البنتين للنبي صلى الله عليه وسلم، إنه ذو النورين، هو أحد العشرة المشهود لهم بالجنان، وهو أحد الستة أصحاب الشورى. إنه عثمان الخير، عثمان الحياء، عثمان الإيمان، عثمان الفضل، عثمان الصدق، عثمان الإيمان، عثمان البذل والتضحية في النفس والنفيس. إنه أمير المؤمنين وثالث الخلفاء الراشدين رضي الله عنه وأرضاه. بعض أهل الحديث تكلموا عن سير الصحابة في الجملة، ومن بينهم عثمان وغيره من خلفاء رسول الله عليه الصلاة والسلام. لكن أبا بكر وعمر في نظرتي في هذا الزمن تحدث الكثير عنهم وأسهب من أهل العلم والفضل والدعوة والإصلاح والتوجيه والإرشاد، ورأيت أن عثمان بن عفان سيرته رضي الله عنه قد لم تبسط بالبسط الذي نحتاجه، وخصوصا في هذا الزمان. ولعل من أسباب اختياري لهذا الموضوع أن هناك حقبة من المستشرقين مع الأسف الشديد وغيرهم وقبلهم من الرافضة لعنة الله عليهم، الذين تهكموا وتهجموا على صحابة رسول الله من غير آل البيت، كعمر بن الخطاب وأبو بكر الصديق قبل ذلك، ثم عثمان وغيرهم من المهاجرين والأنصار. ونحن قلنا ونقول مرارا أن عقيدتنا أهل السنة في صحابة محمد ابن عبد الله عليه الصلاة والسلام، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية في لاميته المشهورة: يا سائلي عن مذهبي وعقيدتي رزق الهدى، من للهداية يسأل، اسمع كلام محقق في قوله: لا ينثني عنه ولا يتبدل حب الصحابة، كلهم لي مذهب، ومودة القربى بها أتوسل، ولكلهم فضل وقدر ساطع، لكنه الصديق منهم أفضل، رضي الله عنهم جميعا وأرضاهم. عثمان بن عفان اسمه عثمان ابن أبي العاص بن أمية ابن عبد شمس ابن عبد مناف ابن قصي ابن كلاب. طبعا بهذا الاسم يلتقي مع النبي صلى الله عليه وسلم في أي جد؟ في الجد السادس في بني عبد مناف. كان عثمان يكنى قبل الإسلام بأبي عمرو، وبعد إسلامه كني بأبي عبد الله، وبعد وفاة عبد الله ولده كني بذي النورين. أبوه عفان بن أبي العاص، وأبوه بالمناسبة لم يدرك الإسلام ومات في الجاهلية قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، وهلك في الجاهلية. أما أمه فهي أروى بنت كريز ابن ربيعة، أسلمت طبعا وهاجرت وبايعت وعاشت في المدينة، عاشت بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام، وعاشت بعد وفاة أبي بكر الصديق، وعاشت بعد وفاة عمر بن الخطاب، وماتت في عهد ولدها وخلافة ابنها عثمان رضي الله عنه وأرضاه. جدة عثمان لأمه أم حكيم البيضاء المعروفة، وهي بنت عبد المطلب، وهي عمة النبي صلى الله عليه وسلم، شقيقة عبد الله والد محمد صلى الله عليه وسلم. عثمان ولد في مكة بعد عام الفيل بست سنوات على الصحيح، وقيل انه ولد في الطائف، فهو اصغر من النبي صلى الله عليه وسلم بخمس سنين. اما صفاته فعثمان بن عفان رجل ليس بالطويل ولا بالقصير كما يصف اهل السير، يقولون اذا رأيته بين الطوال تكاد ان تقول منهم، واذا رأيته بين القصار اقصار القامة تكاد ان تقول وتحسبه كذلك منهم. شعره للرأس كثيف رضي الله عنه، كث اللحية، يقال انه كان من احسن الناس ثغرا ووجها رضي الله عنه، كان وجهه حسن رقيق البشرة يميل لونه الى السمرة رضي الله عنه وارضاه. ساقيه ممتلئتان بالشعر، والذراعين كذلك يكسوهما الشعر. اما عمله ووظيفته فعثمان بن عفان كان تاجرا يملك مال عظيم، ملكه وورثه عن ابيه، فورث المال الكثير. وبالمناسبة اقول الاموال التي تكون في ايدي الصالحين والمصلحين واهل الفضل والعلم انها باذن الله قوة لهم في الدنيا وفي الاخرة. ويقال ان عثمان بن عفان كانت امواله اكثر من 30,000 درهم، يعني 3,000,000 درهم رضي الله عنه وارضاه. التدين جملة لا يمنع من الغنى ولا من الثراء، ولذلك عثمان تقدم في ذلك، وكانت تركة عثمان 30,000 درهم. ابو بكر ايضا كان تاجر، عبد الرحمن ابن عوف رضي الله عنه تركته قيل انها 8,000,000 درهم. فلا يوجد ما يمنع مطلقا ان يكون المتدين لديه مال، وان يكون عنده غنى، وان يخدم دينه، وان يقدم لامته. والنماذج كثيرة، وحسبكم بعثمان رضي الله عنه وارضاه، فقد قدم بهذا المال خدمات للاسلام كثيرة في مواقف كثيرة. في زمن نحن الان نرى رؤوس الاموال والبورصة العالمية كما يقال يملك بعض اصحابها بليارات الريالات، ومع ذلك اذا اردت ان ترى معشار ما يملكون او اقل من ذلك في خدمة الدين فلا تكاد ترى الا ما رحم الله تبارك وتعالى. عثمان استغل هذا المال، طبعا باع واشترى، ويقال ان عثمان ما كذب قبل الاسلام قط، بطبيعة الحال انه بعد الاسلام لم يكذب، لكنه قبل اسلامه ما كذب في تجارته قط رضي الله عنه. ولذلك كان محبوب عند قريش حب عظيم حتى قبل اسلامه رضي الله عنه وارضاه، حتى انهم كانوا يقولون ان احب قريش لقريش هو عثمان رضي الله عنه، لدرجة ان الامهات اذا اردنا ان يدعين لابنائهن قبل الاسلام ماذا يقولن؟ يقولن احبك الرحمن حب قريش لعثمان. وذلك من مكانة عثمان وكثرة حب الناس له في ذلك الزمان. هل تخيلت هذه المكانة؟ نريد ان نؤثر في الامة باخلاقنا، احيانا نحن نفتقد ان نكون قدوة عملية. نعم نرى ظاهرا متدينا وصالحا، ونرى كثيرا من الناس عليه سمات خير كثيرة، لكن اذا اتينا الى مسألة التطبيق وان يكون الانسان نموذجا وقدوة عملية تطبيقية يحتذى بها لا تكاد الا ان تجد قلة من الناس. عثمان كان قريب من الناس حتى قبل اسلامه باخلاقه، ولذلك الرسول يقول عليه الصلاة والسلام بعثت لاتمم مكارم الاخلاق. لم يسجد رضي الله عنه وارضاه عثمان لصنم قط حتى قبل الاسلام، وما اقترف فاحشة قط، وما شرب خمر، ولم يجذبه الى النساء ما جذب الشباب من شدة حيائه. كان رجل حيي يستحي حتى ان يرى عورته. هو سهل علينا الطريق حتى نعرف من هو عثمان في حيائه. يقول رضي الله عنه ما تغنيت، يعني ما غنيت، ولا تمنيت، لم يستمني مطلقا، وما مسست ذكري بيميني منذ بايعت النبي صلى الله عليه وسلم بها، منذ ان صافحت رسول الله مبايعا له والله ما مست يميني ذكري بأي حال من الأحوال، ولا شربت خمرا في جاهلية ولا في إسلام، ولا زنيت قبل الإسلام مطلقا، والخبر هذا صحيح. وعثمان كان محبوبا أيضا لأنه صاحب مال وصاحب نسب، أعطاه الله المكانة لأنه كان في ذلك الزمن يقدر الرجال حسب أموالهم وحسب ما عندهم من الأموال والنسب والأولاد والإخوان وغيرها. نحن نعم نقول أننا في الإسلام معيارنا الرئيسي إن أكرمكم عند الله أتقاكم. ولذلك يقول ابن الجوزي رحمه الله، يقول من عجائب الناس التي وقعوا فيها في هذا الزمان، يعني في زمانه، أنه إذا دخل عليهم الغني، وهذا مشاهد إلا ما رحم الله، يقول إذا دخل على الناس الغني قاموا له وأكرموه وفي صدر المجلس أجلسوه، إذا تكلم صاحب الجاه عند الناس اليوم قالوا ما شاء الله ما أجمل كلامه، وإذا سكت قالوا سبحان من أعطاه الصمت والسمت وحسن التواضع، إذا لبس اللباس الحسن، هذا كلام ابن الجوزي، قالوا إن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده، وإذا لبس لباسا رثة وغير جيدة قالوا رجل متواضع، إذا تحدث سكتوا، إذا قالوا اسكتوا سكتوا، أما الفقير إذا دخل جعل في آخر المكان، إذا تكلم قالوا ثرثار، وإذا ما تحدث قالوا متكبر، إذا لبس ثياب جميلة قالوا ما وجد لقمة العيش يلبس هذا اللباس، إذا كان فقيرا وعليه لباس رثة قالوا سبحان الله جمع الله له الحشف وسوء الكيف. وهذا حال كثير من الناس. أما الإسلام لا، قنن المسألة. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. عثمان بن عفان تزوج 8 زوجات كلهن بعد الإسلام. أول زوجاته رقية بنت النبي صلى الله عليه وسلم، ثم ماتت وتزوج من أم كلثوم أيضا بنت النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك سمي ذو النورين. طبعا الزواج هذا له قصة. رقية وأم كلثوم بنات النبي عليه الصلاة والسلام قبل البعثة كانوا قد خطبنا وتم العقد عليهن لرجلين من سادة قريش، عيال أبو لهب، أبناء أبي لهب، عقد عليهن إلى عتبة ابن أبي لهب وإلى عتيبة. عقد لأبناء أبي لهب على بنات النبي صلى الله عليه وسلم رقية وأم كلثوم قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، وهما أولاد عم النبي عليه الصلاة والسلام. كان الزواج خاص، وبعد بعثة الرسول عليه الصلاة والسلام قبل أن يدخل، وبدأ أبو لهب يعادي رسول الله خصوصا لما نزل قول الله تبت يدا أبي لهب وتب، فكان من الأشياء التي زاولها على الرسول عليه الصلاة والسلام عداء هو أن أمر ابنيه عتبة وعتيبة أن يطلق بنات النبي صلى الله عليه وسلم رقية وأم كلثوم. فقبل الهجرة تزوج عثمان من رقية، ولدت له بعبد الله، وقبل الهجرة بسنتين وبعد الولادة هاجر واستمرت الحياة، وماتت رقية رضي الله عنها وأرضاها في يوم بدر. يوم انتصر المسلمون في يوم بدر دخل زيد بن حارثة يبشر المسلمين بالانتصار ببدر، وكان بعد وفاتها بسنة واحدة، وفي السنة الثانية الهجرة تزوج عثمان أم كلثوم بنت النبي عليه الصلاة والسلام، واستمرت معه من السنة الثانية، وماتت في شعبان من السنة 9 للهجرة. عبد الله بن عثمان ابن بنت النبي رقية ولدته رقية قبل الهجرة إلى المدينة 4 سنين. لما ولدت هذا الولد وكان بعد الهجرة أصيب عبد الله نقره ديك، يقال أنه نقره الديك على أنفه، فانتشر في وجهه مرض اتسع حتى غمر وجهه، ثم مات من سبب ذلك المرض. وقال بعض السير أن رقية رضي الله عنها كان من أسباب موتها أنها وجدت وحزنت على هذا الولد وتأثرت به. وأنا بالمناسبة أقول إن أهل المصائب اذا علموا ان المصيبة اثرها في الدنيا والاخرة عظيم، كما قال تعالى انما يوفى الصابرون اجرهم بغير حساب، علموا ان الايمان بقضاء الله وقدره هو اصل من اصول اهل السنة والجماعة، بل اصل من اصول هذا الايمان الذي لا يتم الايمان الا به. ولذلك اقول الرسول اصيب، مات ابوه، ماتت امه، مات عمه، مات جده، ماتت زوجته خديجة، مات احفاده، حصل له ما حصل ومع ذلك صبر صلى الله عليه وسلم. ماتت رقية فتزوج ام كلثوم فماتت ام كلثوم، فقال له الرسول عليه الصلاة والسلام يا عثمان لو عندي الثالثة لزوجتها لك يا عثمان. طبعا من اللطائف على مستوى التاريخ كله، لا يوجد رجل على ممر التاريخ تزوج بنتي رسول الا عثمان رضي الله عنه وارضاه مطلقا في التاريخ كله، وهذه من خصائص عثمان رضي الله عنه، وقد ذكر ذلك عدد مثل بدر الدين في شرحه على صحيح البخاري وغيره ممن تكلم عن ذلك، وقيل ان سبب تسميته بذي النورين انه تزوج بنتي النبي صلى الله عليه وسلم، كان يحب رقية. ويقال ما عرف التاريخ مطلقا بزوجين افضل من رقية وعثمان، لا في الشكل والمظهر والجمال ولا من حيث العلاقة والمودة والمسكنة التي بينهما، حتى انه قيل بالمناسبة ان ام كلثوم لم تلد له احد، توفت ولم تلد له احدا من الابناء، انما رقية ولدت له عبد الله. ام كلثوم طلقت من ابن ابي لهب وجلست الى وقت الهجرة لم تتزوج. وهذا فلاش، اسمحوا لي الاخوات اللواتي يقال انهن يمرن في طريق العنوسة او ما اشبه ذلك، ان عليها ان تصبر وان تعرف ان الله اذا قدر شيئا سبحانه وتعالى كان. طبعا عثمان بن عفان له 9 من الاولاد من 5 زوجات، وله رضي الله عنه وارضاه 7 بنات ايضا من 5 نساء، ولاختصار الوقت لن اذكر كثيرا من التفاصيل. لما بعث النبي عليه الصلاة والسلام، وهذه تواريخ مهمة، لما بعث الرسول كان عمره 40 سنة. الرسول بعث وعمره كم؟ 40 سنة. كان عمر عثمان حينها كم؟ 34. كان عمره 34 عاما. قضى 13 سنة بمكة اذا هاجر، وعمره 47 سنة. توفي النبي صلى الله عليه وسلم وعمر عثمان 57 سنة، لان الرسول مات وعمره 63 سنة، ويصبح عمر عثمان 57 سنة. طبعا لما بويع عثمان للخلافة بويع في يوم السبت في شهر محرم سنة 24 للهجرة، بعد وفاة عمر بن الخطاب وقتله رضي الله عنه، وعمره 70 سنة، لانه بويع في اول السنة. مدة خلافة عثمان كانت 12 سنة الا 12 يوم فقط، وبالتالي مات وعمره 82 سنة. يعني الفتنة التي ستسمعونها الان ومقتل عثمان كان وعمره بعد ان بلغ من الكبر عتي 82 عام. الرسول مات وعمره 63 سنة، ابو بكر مات وعمره 63 سنة، عمر بن الخطاب مات وعمره 63 سنة. قتل عثمان في اليوم 18 من شهر ذي الحجة بعد ايام التشريق، وعمره رضي الله عنه سنة 35 هجريا، وعمره آنذاك 82 سنة رضي الله عنه وارضاه ورحمه. كيف اسلم عثمان؟ عثمان بن عفان اسلامه له قصة. طبعا من المواقف الجميلة، عثمان كان غني تاجر وكان مسافرا للشام. في ليلة من الليالي وهو راجع من الشام رأى في المنام رؤيا عجيبة. رأى في المنام من يناديه وينادي النيام، نيام يا نيام استيقظوا، هذا محمد قد خرج في مكة. هذه رؤيا، يقول ينادينا يا نيام استيقظوا فإن محمدا قد خرج بمكة. ذكر هذا ونحوه ابن سعد في الطبقات. يقول عثمان استيقظت والرؤيا لم افهمها، وكان لي خالة اسمها سعدة بنت كريز، يقول كنت احبها كثيرا، امرأة طيبة، فذهبت اليها فسألتها عن الرؤيا، وتبين ان خالته قد أسلمت وكتمت إسلامها، فقالت له: هذا محمد ابن عبد الله قد خرج. أرأيت ذلك يا عثمان؟ أنت متأكد أنك رأيت ذلك في المنام؟ قال: نعم، وإني أحبك وأعرف رجاحة عقلك فجئت أسألك. قالت له: محمد بن عبد الله أرسل من عند الله بتنزيل من الله ليهديك إلى الله. حنا نحتاج نساء في هذا الزمان مثل هذه المرأة الصالحة، نحتاج نساء مثل هذه المرأة تدعو إلى الحق وتنشر الفضيلة في وقت تزاحمت فيه الفتن وأكبت بعججها وصغيرها وكبيرها على المرأة المسلمة في هذا الزمان في كل مكان، من بني علمان ومن أهل الحداثة والعصرانيون والانفتاحيون، ويجدون مع الأسف الشديد من ضعيفات العقول وضعاف العقول أيضا من يسير خلفهم ويتتبع مع الأسف الشديد طريقتهم. عثمان لما قالت له خالته هذه الكلمة أخذ ما قالته له وذهب إلى أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه، فلما رأى أبو بكر الصديق أخبره قال: إن خالتي قالت لي كذا وكذا. قال: أتعلم يا عثمان، يقول أبو بكر، أنك رجل حيي وأرى أن هذه الصفة لا تقودك إلا إلى الإسلام؟ فقال أبو بكر: أرى أن تذهب الآن وتستمع إلى النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وأنا عندي يقين أنك ستهدى إلى الحق. رجل حيي، هذا الخلق عظيم. يقول عثمان: فذهبت إلى الرسول عليه الصلاة والسلام سلمت عليه. يقول: أول ما رآني قال له الرسول: يا عثمان، أجب الله إلى جنته فإني أراك صاحب عقل وإني رسول الله إليك. لاحظوا الخصوصية، رسول الله إليك وإلى الناس كافة. عثمان لما سمع هذا الكلام قال رضي الله عنه: والذي نفسي بيده لم أتمالك نفسي حينما سمعت رسول الله يقول هذه الكلمات، فقلت: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أنك محمد عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحياء صفة، وستسمعون خلال الكلام أنها صفة ملاصقة إلى عثمان وفي عثمان رضي الله عنه وأرضاه، ولذلك قارنت الحياء خلق والإيمان فيه الحياء، ولذلك الحياء شعبة من الإيمان، فمن فعل شيئا يخالف الحياء فإن إيمانه يحتاج إلى مراجعة. ولذلك لما قال الرسول عليه الصلاة والسلام: الإيمان 64 شعبة، وفي لفظ الإيمان 74 شعبة، قال: والحياء شعبة من الإيمان. أسألكم سؤال: لماذا قال بقية الشعب وخصص الحياء فقط؟ ليش؟ يقول العلماء: من كان عنده حياء باختصار سيستطيع أن يتحصل على بقية الشعب، لكن من لم يكن عنده حياء ففي الغالب لا يستطيع أن يحصل على بعض الشعب التي كانت هي شعب الإيمان. لما دخل عثمان الإسلام كان هو الرابع 4، هو يقول عثمان، يقول: كنت في يوم من الأيام ربع الإسلام، كنت الرابع، ما في الأربع أسلموا برسول الله، أنا هذا الربع. أنا أسألكم وأسأل نفسي: ما هو مدى تأثيرنا في الحياة دعوة، إرشادا، توجيها، إصلاحا؟ هل أنت تعد ممن إذا قيل فلان موجود يعد ربع؟ المدرس في مدرستي هل يقال لك أن يكفينا أن فلان الأستاذ المعلم في هذه المدرسة أنه موجودا بصلاحه وعلمه وغيرته ودعوته في وظيفتك في بيتك؟ أو أن القضية والحقيقة أن كثيرا من الناس مع الأسف الشديد لا يعرف مدى مكانته في دين الله، أو ربما قد لا يكون حتى مؤثرا. عثمان من أوائل من أسلم، كن الأول، إذا أذن المؤذن كن الأول في الصف، إذا ناداك الحق للخير والدعوة والتوجيه والإصلاح والعمل الصالح كن مبتدئا مسارعا سباقا للخيرات حتى تكون على طاعة من ربك. اسمعوا هذه القصة لعثمان وتأملوا. طبعا هذا الموقف ستسمعونه الآن يرتبط بآخر حياة عثمان. أبو موسى الأشعري يقول رضي الله عنه: خرجت ألتمس النبي صلى الله عليه وسلم، أبحث عن الرسول. يقول: فسألت عنه في بيته فلم أجده. يقول: فسألت في المسجد، رحت المسجد ما لقيته. فقيل لي أنه عند بئر أريس. البئر هذا عليه جدران مغلق في حديقة أو في مزرعة. يقول: فقلت لأصحبن رسول الله صلى الله عليه وسلم اليوم. يقول: ذهبت أبحث عنه فوجدته عند البئر. يقول: لما وجدته عند البئر نظرت من بعيد فإذا بالرسول يتوضأ صلى الله عليه وسلم، وجلس على حافة البئر. تعرفون كيف البئر جلس؟ الرسول دخل رجليه في البئر ورفع ثيابه ودلى رجليه وجلس يغطس رجليه كما تقول العامة في البئر. قال أبو موسى رضي الله عنه وأرضاه: أنا سأنصب نفسي اليوم حارسا لرسول الله بواب. يقول: طلعت عند الباب وجلست، اجتهاد مني، ما يدخل أحد إلا باستئذان. يقول: بينما أنا جالس عند الباب فإذا بأبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه يقبل علي. قال له: أريد رسول الله. قال: لا تدخل حتى أستأذن لك. قال له أبو بكر: من وضعك؟ من حطك بواب؟ قال: أنا اجتهدت وجلست. قال أبو بكر: طيب روح استأذن لي وتعال. فدخل على الرسول عليه الصلاة والسلام فقال: يا رسول الله، إن أبا بكر عند الباب أو خارج يريد أن يستأذن الدخول عليك. قال: ائذن له وبشره بالجنة. يقول: فخرجت إلى أبو بكر، قلت: إن الرسول عليه الصلاة والسلام أذن لك ويبشرك بالجنة. يقول أبو موسى: تمنيت أن أخي يجي. أقول: يا رب أخوي يجي يدرك الفضل هذا. يقول: فخرجت عند الباب أو عند خارجي البئر مرة ثانية. طبعا دخل أبو بكر وسلم على الرسول عليه الصلاة والسلام وجلس بجانبه ودلى رجليه، طلع رجوله ودخلها في البئر معه وجلس على يمين الرسول صلى الله عليه وسلم. جاء عمر وأبو موسى عند الباب: وين؟ قال: ممنوع. قال: أنت بواب؟ قال: أنا حطيت نفسي، ما أذنت لأبي بكر، أذن لك أنت، ما في دخول. قال: طيب روح استأذن لي وتعال. دخل قال: يا رسول الله، إن عمر عند الباب يستأذنك. قال: ائذن له وبشره بالجنة. وطلع قال: إن الرسول أذن لك ويبشرك بالجنة. ودخل عمر. يقول: دخل عمر فجلس على يسار الرسول عليه الصلاة والسلام، ساروا الثلاثة على البئر ودلى رجليه معهما. ثم يقول: فإذا بعثمان رضي الله عنه أتى. يقول: فلما أقبل عثمان كصاحبيه أراد أن يدخل فمنعته فقال: استأذن لي من رسول الله. يقول: فدخلت على رسول الله عليه الصلاة والسلام فقلت: إن عثمان يستأذنك بالدخول. قال: ائذن له وبشره بالجنة على بلوى تصيبه ويصبر عليها ويموت بها. طبعا هذا الكلام خطير. يقول: خرجت إلى عثمان، قلت: يا عثمان، إن رسول الله أذن لك ويبشرك بالجنة على بلوى تصيبك تصبر عليها. قال: الحمد لله والله المستعان، اللهم أعني على الصبر فيها. ودخل عثمان. لما دخل عثمان، طبعا الجهة التي في البئر فيها الرسول على يمين أبو بكر، على اليسار عمر. وين جلس عثمان؟ جلس مقابل، وأدخل رجليه دلاهما في البئر رضي الله عنه وأرضاه. يقول شريك بن عبد الله أن سعيد بن المسيب رحمه الله تعالى ورضي عنه يقول: والله لما قرأت هذا، يعني علم أنهم جلسوا بها الطريقة، أولتها أنها قبورهم، يدفن رسول الله ومعه أبو بكر وعمر وعثمان يقابلهما في المقبرة، وهو دفن عثمان في البقيع. فرضي الله عنهم جميعا، وصلاة وسلاما على رسولنا صلى الله عليه وسلم. الرسول يقف يوما في روضة المسجد، أول ما وقف قال: أيها الناس اسمعوا وعوا، أشهدكم أيها الناس أن أبو بكر في الجنة، وأن عمر في الجنة، وأن عثمان في الجنة، وأن علي في الجنة، وأن طلحة في الجنة. وتخيل الرسول يعدد والناس جالسين وده يسمع اسمه، وأن علي في الجنة، وطلحة في الجنة، والزبير في الجنة. وذكر العشرة، عبد الرحمن بن عوف في الجنة، وسعيد بن زيد في الجنة، وسعد بن أبي وقاص في الجنة، وأبي عبيدة بن الجراح في الجنة. وهذا الحديث صحيح يرويه الإمام أحمد في مسنده. فبشر أولئك العشرة وكان من جملتهم هذا الصحابي الجليل. تقول عائشة رضي الله عنها: بينما الرسول جالس وقد وضع قدمه فوق قدم عثمان، حط قدمه على قدم عثمان، تخيلوا هالموقف. تقول: إذ الوحي يتنزل جبريل وعثمان يكتب. تقول: أنا أمسك قطعة قماش وأمسح عرق الرسول، والرسول يقول: اكتب يا عثيم، اكتب يا عثيم، وهو يكتب القرآن الوحي حينما ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم. فما ظنكم برجل اختاره رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يكتب الوحي الذي يتنزل عليه من رب العالمين تبارك وتعالى. من الاحاديث: بينما الرسول عليه الصلاة والسلام جالس في البيت متكئ، تعرف الواحد لا دخل في البيت ياخذ راحته، تقول عائشة: فرفع ازارة، زي اللي يرفع ثوبه جالس ومتكئ ما اخذ راحته. تقول: فاستأذن ابو بكر ليدخل فاذن له. تقول: والرسول جالس متكئ والازار مرفوع ما تحرك، ودخل ابو بكر وسولف مع الرسول وقضى حاجته فخرج. تقول: ثم استأذن عمر فاذن له ودخل وهو على اتكاءته وازاره مرتفع ولا تحرك. تقول: لما استأذن عثمان رضي الله عن عثمان، تقول: اعتدل، جلس وارخى ثوبه صلى الله عليه وسلم، نزل الازار. تقول: ثم دخل فتحدث معه عثمان حتى انتهى. لما خرج عثمان، تقول عائشة: قلت: يا رسول الله، دخل عليك ابو بكر فبقيت كما كنت، ودخل عليك عمر فبقيت كما كنت، ودخل عليك عثمان فجلست واعتدلت وارخيت الثوب، لماذا؟ قال لها رسول الله: ان عثمان رجل حيي، فخشيت ان يدخل علي فيراني فلا يسألني حاجته. ثم نظر الى عائشة قال: يا عائشة، الا استحي من رجل تستحي منه الملائكة؟ هذا عثمان يستحي منه ابو بكر وعلي والصحابة يستحون منه، استحى منه جبريل وميكائيل والملائكة عند رب العالمين، لانه كان رجلا حييا رحمه الله تعالى ورضي عنه رضاء واسعا. وعثمان بن عفان اذا اهم النبي عليه الصلاة والسلام شيء يأتي بابي بكر وعمر وعثمان، يجلس ابو بكر على يمينه وعمر على يساره وعثمان في وجهه، يجلس عثمان في وجه النبي عليه الصلاة والسلام. عثمان دخل على النبي مرة، وهذا الحديث ايضا مرتبط بقتله وشهادته، دخل عليه مرة قال له الرسول: عثمان تنحى مني تعال. يقول عثمان: فقربت اذني. تقول عائشة: من شدة اقترابه من الرسول قلت: يأكل اذنه، يعني اذنه يأكلها. تقول وهو يقول: اذن اذن، قرب يا عثمان. يقول: فكل ما له فيدنو، فاخذ رسول الله عليه الصلاة والسلام يساره يعلمه بسر، فقال له الرسول وهو يتكلم. تقول عائشة: ما سمعت. تقول: رجع الرسول قال: افهمت؟ قال: نعم يا رسول الله. قال: ادنو مني بعد تعال. يقول: فدنا منه اكثر، فاخذ الرسول يخبره ايضا يساره بسر. قال الرسول رجع قال: اعلمت؟ افهمت؟ قال: نعم. تقول ثلاث مرات وهو يأتي حتى اخبره. تقول: واذا بعثمان يستمع للرسول، فاذا بوجه عثمان يتغير لونه، ثم قام قال له الرسول: افهمت؟ اعلمت؟ قال: نعم يا رسول الله، سمعته اذناي ووعاه قلبي. قال: قم اذا فاخرج. لما جاء يوم محاصرة عثمان ابن عفان حوصر وجاء يعرض للموت، قالوا اصحابه: هذا سيأتي ان شاء الله، سندافع عنك. فقال: لا، اسمعوا الكلام، لقد عاهدني رسول الله عهدا وسارني، قال لي شيء خاص سر، وسارني بأمر لا يعلمه أحد، وإني صابر عليه حتى ألقى رسول الله في الجنة صلى الله عليه وسلم. أنا أقول يمكن، هذا اجتهاد مني، يمكن أن الرسول أخبره بتفاصيل الفتنة كلها، وقد يكون أخبره بما سيكون من تفاصيلها، لأنه جلس يسار يخبره ويقول: نعم فهمت وعلمت. استمر عثمان بعد اسلامه وجلس رضي الله عنه قريب من النبي عليه الصلاة والسلام. وقريش مع حبهم لعثمان بعد اسلامه لكن اهتزت هذه المحبة، ما سكتوا، آذوه، سلطوا عليه. عمه الحكم ابن ابي العاص ربطه بالسلاسل، اقسم، قال: اقسم باللات والعزى الا افك عنك هذا الرباط وهذه السلاسل حتى تعود عن دين محمد بن عبد الله. قال: والله يا عم لو تتركني العمر كله وتقطعني قطعة قطعة ما تركت دين محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام. بعدين ضيقوا عليه في التجارة، ترى المسألة مسألة انك تكون مهتديا ملتزما صالحا داعية مسلما، ليست القضية مفروشة بالزهور، لان الجنة حفت بماذا؟ حفت بالمكاره. والله يقول الف لام ميم: احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا امنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم. ولكن القضية تحتاج الى صبر، ولذلك في اخر سورة العنكبوت قال الله جل وعلا: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وان الله لمع المحسنين. عثمان بن عفان ضيقوا عليه حتى بالتجارة لانه تاجر، وحاولوا قدر الاستطاعة ان يؤذونه. ثم ماذا فعل رضي الله عنه؟ هاجر الى الحبشة. اول من هاجر الى الحبشة عثمان وزوجته رقية بنت النبي صلى الله عليه وسلم. والقرآن تحدث عن ذلك: والذين هاجروا في الله من بعد ما ظلموا حتى قال الله النبوي انهم في الدنيا حسنة والاجر الاخرة اكبر لو كانوا يعلمون. اخذ زوجة، اخذ المال. لما وصل الحبشة انقطعت اخباره. طبعا الرسول عليه الصلاة والسلام ينتظر، لان بنته وعثمان يريد خبر، وده يعرف واسترعى رقية. واذا بالرسول عليه الصلاة والسلام في الطريق رايح جاي يريد ان يأتي خبر، فاذا بامرأة اقبلت قالت: يا رسول الله اطمئنك فقد رأيت عثمان وزوجته في الطريق. ارتاح الرسول، عاد هي تبغى توصل المعلومة اكثر توثق كلامها. قالت: رأيته قد اركبها على حمار وهو يسوق الحمار. فقال الرسول: الحمد لله صحبهم الله تعالى. طبعا عثمان بن عفان في حديث وان كان فيه ضعف يقول الرسول: اول مهاجر باهله في سبيل الله بعد لوط هو عثمان رضي الله عنه وارضاه. وصل عثمان الحبشة، استمر في الحبشة قبل الهجرة للمدينة بسنتين، ولد له عبد الله، وبعد ذلك هاجر من مكة الى المدينة. وصل المدينة كما قلنا وجاءت غزوة بدر، وقبل غزوة بدر الرسول عليه الصلاة والسلام اصلا ما خرج لغزوة بدر للجهاد، خرج للعير. فكانت رقية بنت الرسول مريضة، قال له الرسول: اجلس. وهذا رد على من قالوا ان عثمان تخلف عن غزوة بدر. نرد على الرافضة وعلى المستشرقين وعلى الذين اخطأوا في التاريخ، نقول: عثمان رضي الله عنه جلس اولا بامر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم جلس ليمرض زوجته رقية، ثم رسول الله ما خرج للجهاد، ما خرج غازيا، خرج فقط للعير عليه الصلاة والسلام. ثم ايضا قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال له: يا عثمان ان لك سهم كل من قاتل معي في هذه الغزوة. وهو جالس رضي الله عنه وارضاه. طبعا المسلمون لما اقبلوا على المدينة كانوا هلكا، وما كان في المدينة الا بئر. بئر ايش؟ من يعرف البئر اللي اشتراه عثمان؟ بئر روما. هذا البئر كان يملكه يهودي ولا فيه ماء، شدة حر وتعب على المسلمين. فقال رسول الله، اسمعوا، قال: من يشتري بئر روما واضمن له مشربا في الجنة. فقام عثمان الى اليهودي وقال: ساشتري منك هذا البئر، بكم تبيعني اياه؟ قال له اليهودي: ابيعها ب50,000 درهم. قال عثمان: لا، عثمان تاجر يعرف. قال: لا، اريد ان اشتري نصفها. قال: كيف تشتري نصفها؟ قال: اشتري نصف شربها، يوم يشرب المسلمون ويوم تبيعها انت. فوافق اليهودي على رأي عثمان وقال: بكم تبيعني؟ قال: ابيعك ب12,000 درهم، اشتراها ب12,000 بدل ما كانت ب50,000 اشتراها ب12,000. قال عثمان للناس يوم شراها: ايها المسلمون، انني اشتريت بئر رومة نصفها يوم لكم ويوم لليهودي، فاذا جاء يومكم اشربوا بمقدار يومين، كثروا. هذه ايضا من ذكاء عثمان. واليهودي الان ما استفاد شيء، بدأ المسلمون يشربون اليوم اللي لهم، يشربون ما يكفيهم اليوم ويكفيهم غدا، اذا جاء بكرة ما في احد يشتري ولا يشرب. فاضطر اليهودي ان يعرض البئر على عثمان، قال اشترها مني، فكني منها. قال بكم؟ قال اعطيك تبي 8 ولا توكل على الله. فشراها ب8,000 درهم، كم اصبحت قيمتها؟ ب20,000 درهم. يقولون بعض اهل السير اشتراها خلال اسبوع واحد، وهي معروضة عليه قبل اسبوع ب50,000 درهم، ومع ذلك تمسك رضي الله عنه وارضاه بهذا الرأي. عثمان رضي الله عنه اشرب المسلمون ذلك، وهذا موقف من مواقفه، ووقف بتخطيط حكيم رضي الله عنه وارضاه حتى كان ما كان. في غزوة بدر الوضع كان كما قلت لكم يختلف، وجلس عثمان رضي الله عنه مع بنت النبي عليه الصلاة والسلام لأنه يحبها، ولذلك يقول أحسن زوجين رآهما إنسان رقية وزوجها عثمان رضي الله عنهم جميعا وأرضاهم، وجمعني وإياكم بهم في جنات النعيم مع النبيين والصديقين والشهداء. لذلك هم يحرصون على نسب الرسول. الرسول يقول له تزوج أم كلثوم يوم ماتت، ويوم ماتت أم كلثوم قال يا عثمان لو عندي الثالثة زوجتها لك. ولذلك عمر بن الخطاب يقول يا علي زوجني ابنتك أم كلثوم. قال له يا عمر بنتي صغيرة وأنت كبير. قال يا علي إني أعرف مكانتها، يقولها عمر رضي الله عنه، وأنا سأكرمها كرامة كبيرة، أقسمت عليك أن تزوجني إياها. فزوجه إياها وخطب الناس فقال يا أيها الناس لعلكم تتعجبون تقولون تزوجها، يقولها عمر وهي صغيرة، إنما تزوجتها لحديث رسول الله سمعته يقول كل نسب وسبب وصهر لوضع يوم القيامة إلا نسبي وسببي وصهري. يقول عمر رضي الله عنه كل سبب ونسب وصهر، أما السبب فأنا صاحب رسول الله، وأما المصاهرة أو النسب فقد تزوج بنت عمر بن الخطاب، من تزوجها؟ رسول الله، حفصة. وأما يقوله رضي الله عنه الصهر فإني تزوجت أم كلثوم رضي الله عنها وأرضاها. أيها الأحبة، عثمان رضي الله عنه، وهذا رد أيضا على من تكلم في قضية غزوة أحد وقالوا أن عثمان فر مع الفارين. غزوة أحد لما قام خالد بن الوليد كما تعرفون ولف من خلف الجيش وصعد على جبل الرماه، وقتل المتبقين من جيش الرماه بعد ما نزل الرماه من الجبل وأخذوا الغنائم، وقف خالد بن الوليد ينادي على أبي سفيان على جبل الرماه يقول أعلو هبل أعلو هبل، وبدأ المسلمين يشعرون أن أبا سفيان جاء من الأمام وخالد من الخلف، فبدأ المسلمين يحصل لهم انكشاف للجيش، وبدأت المعركة تتغير بعد الانتصار الحاسم. في هذا الوقت طلع رجل اسمه عبد الله بن قمئة. عبد الله بن قمئة خرج ودخل على حامل اللواء. من كان حامل اللواء في غزوة أحد؟ من هو؟ مصعب بن عمير. مصعب بن عمير كان يشبه النبي صلى الله عليه وسلم، وهو شديد الشبه لرسول الله، فقام فقطع يده اليمنى ثم قطع اليسرى ثم طعنه فمات مصعب. وهذا الرجل عبد الله بن قمئة ظن أن المقتول هو النبي صلى الله عليه وسلم، فقام يصيح في الناس قال قتلت محمد وقتل محمد. ثم هنا الناس المسلمين تجمعوا لما سمعوا هذا النداء. الصحابة رضي الله عنهم لما سمعوا أن الرسول قتل، أشيع أنه قتل، خافوا على المدينة وأهلها، قالوا نرجع نحمي المدينة، ليست المسألة فرار ولا تولي يوم الزحف، كلا. فرجعوا، وكان من جملة من رجع منهم عثمان رضي الله عنه. وإن قيل فإن الله جل وعلا قال عنهم إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد إيش عفى الله عنهم. الله جل وعلا عفى عنهم، إن الله غفور حليم سبحانه وتعالى. وظل عثمان في موقعة الحديبية. الرسول خرج، طبعا موقعة الحديبية كانت النية دخول مكة ايش؟ للعمرة، ما كان في نية قتل ولا قتال ولا جهاد، وهم يريدون الاعتمار، لان الرسول رأى رؤيا في المنام ان الصحابة يطوفون بالبيت وان الصحابة محلقين رؤوسهم ومقصرين، كما قال الله لقد صدق الله ورسوله ايش الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام ان شاء الله امنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون، فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا. اتى الرسول عليه الصلاة والسلام رؤيا الانبياء حق، جهز اصحابه للخروج العمرة. يوم وصل الحديبية قالوا كفار قريش ممنوع، ما في دخول. يا جماعة الخير ندخل فقط عمرة، ما جئنا نقاتل. قالوا ليس هناك دخول، ممنوع. ثم اصبحت المسألة فيها شيء من اخذ والعطاء. بعث الرسول لهم كل شوي رسول يذهب لهم، اخبروهم، روحوا لابو سفيان قولوا له اتينا معتمرين ما جئنا محاربين. ثم التفت الرسول نادى قال يا عمر، رضي الله عن عمر وارضاه، لعنة الله على الرافضة، والله اني حينما اتذكر هذه السير العظيمة يشعر الانسان حقيقة انه بحاجة الى ان يظهر للناس واهل السنة سيرة وتراجم هؤلاء الابطال الذين شهد لهم رب العالمين من فوق سبع سماوات بالترضي عنهم وحبهم، وشهد لهم رسول الله عليه الصلاة والسلام بعدالتهم ودخولهم للجنان فرضي الله عنهم وارضاهم. ثم قال يا عمر قم تعال. قال لبيك يا رسول الله. قال ادخل عليهم واخبرهم اننا جئنا نعتمر. قال عمر يا رسول الله انك والله لتعلم انه ما فيه رجل عند قريش اغيظ مني، يغاضون ويكرهونني، وان دخلت عليهم سيقتلونني، وليس لأحد من بني عدي من قبيلتي حتى ادخل عندهم، فاخشى ان دخلت ان اقتل ولا ابلغ رسالتك. قال طيب والحل؟ الرسول يقول لعمر قال الا ادلك على رجل ترسله وهو افضل مني؟ قال من؟ قال عثمان. فقال رسول الله نعم تعال يا عثمان، اذهب ادخل عليهم واخبرهم واخبر ابي سفيان اننا جئنا نعتمر ما جئنا لحرب. دخل عثمان وعدد المسلمين 1400 رجل فقط، ما لم يكونوا مجهزين انفسهم بحرب. دخل الى مكة وبدأ يفهمهم والتقى بابي سفيان. يقول عثمان، هو يروي عن نفسه، يقول كان ابو سفيان وبعضهم سادتهم وقوف، يقول وعيني تنظر الى وين؟ الى الكعبة، مشتاق لانه من زمان ما شافها بعد هجرة وانقطاع سنوات. يقول بعض السير دامت 6 إلى 10 سنوات ما رأى الكعبة. يقول وانا يكلمني ابو سفيان والعين مهيب معه، العين عند الكعبة مشتاق الى البيت. يقول قال له ابو سفيان اسمع، انا عندي لك رأي، انت منا وانت صاحب مال وغني ونحبك، نبي نسمح لك تطوف انت وتعتمر وخل محمد وصحبه. التفت عثمان قال والله لا اطوف حتى يطوف رسول الله صلى الله عليه وسلم. الناس برا الحدود جالسين يسولفون يقولون يا الله نظن عثمان الان يطوف، يعني يا حظه، ماذا تقول يا رسول، اليس عثمان يطوف؟ قال والله لا يطوف عثمان حتى اطوف انا، والله لا يطوف. والجمع متقارب، حاولوا قالوا كفار قريش ابو سفيان ومن معه اذا اخروا لا تطلعونا، اخروا عثمان حتى نتشاور. لما تأخر عثمان طبعا اشيعت اشاعة ان عثمان رضي الله عنه قتل وانه مات. الرسول عليه الصلاة والسلام لما سمع الخبر قام وقال يا ايها الناس قوموا بايعوني على الموت حتى ننتصر لعثمان رضي الله عنه، قوموا بايعوني. شفتوا كيف دم المسلم غالي؟ الدماء ليست رخيصة. اليوم بعضنا يرى ويسمع، كم لنا وحنا نسمع منذ فترة عن حصار غزة وعن القتلى في العراق وعن المصائب في افغانستان، وبعضنا قد يتحمس فترة مثل سعف النخل يحترق فترة ثم يخمد وينتهي. اسألكم بالله العظيم الان قبل قليل في صلاة المغرب وانت ساجد في موضع اجابة هل تذكرت المسلمين في فلسطين وقلت يا الله أسألك نصرة وفك الحصار عن الإسلام والمسلمين؟ والرسول لما سمع خبر ان عثمان محاصر قال قوموا بايعوني على الموت حتى انتصر لعثمان، وبدت الايدي يد فوق يد يد فوق يد، قالوا نبايعك حتى ننتصر لعثمان. بقيت يد من؟ بقيت يد عثمان لما بايعوا. تذكره رسول الله لانه دخل دمعت عيناه، قال اشهدوا هذه يد عثمان قد بايعتنا، وضرب رسول الله بيده على يده الاخرى كناية على ان عثمان قد ضرب، حتى قالوا الصحابة كانت يد النبي لعثمان افضل وخير من ايدينا لانفسنا، بايع وهو غير موجود. في بدر اخذ الغنائم وهو غير موجود، وهنا بايع وهو غير موجود. فانزل الله جل وعلا ان الذين يبايعونك انما يبايعون الله، يد الله فوق ايديهم، فمن نكث فانما ينكث على نفسه، ومن اوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه اجرا عظيما. رضي الله عن الصحابة اجمعين. طبعا علم انه ما قتل وحصل صلح الحديبية وتمت ولله الحمد والمنة العمرة. من المواقف مع الخلفاء الراشدين غزوة تبوك، هذه تسمى غزوة ايش؟ وش تسمى غزوة تبوك؟ غزوة العسرة. سميت بغزوة العسرة لأن الرسول خرج لها في وقت عصيب في المدينة، حر شديد، ما فيه مال، الثمار ما لم تنضج، ما زالت في الأشجار، المسافة بعيدة، ولا عندهم ماء ولا ما يعينهم على الذهاب، وأقبل الناس يبكون، المسافة بعيدة إلى تبوك، فإذا بالموارد قليلة، حتى الله سماها العسرة. قال الله لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوا في ساعة العسرة، في يوم تبوك، والناس يركضون إلى الرسول يا رسول الله، يرغبون في الخروج لكن ما فيه مال، يبكون ليس عندنا ما ننفق، والجيش وصل 30,000، ماذا سنفعل يا رسول الله؟ صعد الرسول على المنبر، منبر المواقف. فلما صعد على المنبر اخذ ينادي يا ايها الناس من يجهز جيش العسرة وله الجنة. الصحابة جالسين، نادى يا ايها الناس من يجهز جيش العسرة وله الجنة. قام ابو بكر وقدم ماله لكن ما عنده شيء كثير، وقدم عمر نصف المال، وبعض الصحابة قدموا شيئا يسيرا. ثم وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من يجهز جيش العسرة وله الجنة. فوقف عثمان بن عفان، شوفوا هذا الموقف، قال يا رسول الله أبشر، علي عندي 100 بعير بأحلاسها وأقتابها. الأحلاس جمع حلس، وهو كل متاع أو كل ما يوضع على ظهر الدابة، والأقتاب جمع قتب، وهو كل شيء يحمل مع المسافر. قال إن علي 100 بعير بأحلاسها وأقتابها. والنبي عليه الصلاة والسلام التفت عليه قال اللهم ارضى عن عثمان، اللهم ارضى عن عثمان واغفر له. طبعا في 3 درجات على المنبر، نزل الرسول الدرجة الثانية، بس ما زال 100 بعير ما تسوي شيء مع 30,000. عاود الرسول قال من يجهز جيش العسرة وله الجنة. قال عثمان يا رسول الله علي 200 بعير بأحلاسها وأقتابها. قال اللهم اغفر لعثمان وارض عنه. ثم نزل على العتبة الثالثة قال من يجهز جيش العسرة وله الجنة. ثم قال اللهم اغفر لعثمان، ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم. يوم سمع عثمان المقولة قال يا رسول الله ابشر، عندي 950 بعير و500 فرس كلها بأحلاسها وأقتابها، ولك مني بعد زيادة، لأنه ذاق طعم حلاوة الإنفاق. الله ماذا يقول عن أولئك أصحاب الأسرار؟ تتجافى جنوبهم عن المضاجع، إيش؟ يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما إيش؟ رزقناهم ينفقون. يقول الله جل وعلا لأنهم أخفوا القيام وأخفوا الإنفاق جعل جزاءهم مخفيا، فلا تعلم نفس ايش ما اخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. لما سمع بدأ يزود، قال يا رسول الله 950 بعير و500 فرس ولك 700 أوقية ذهب و10,000 دينار. والرسول يقلب كفيه، اللهم اغفر لعثمان، اللهم اغفر لعثمان، اللهم اغفر لعثمان. والله ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم، ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم. جهز 30,000. وين رجال الأعمال؟ وين أصحاب الملايين والمليارات؟ وين الذين أخذت أموالهم ضحكا في شاعر المليون؟ وأنا حينما أتأمل في مثل هذا الموقف أنظر للموسرين أهل الأموال من نظرتين، أنظر للذين ينفقون أموالهم آناء الليل وأطراف النهار يرجون ما عند الله، فنبشرهم بما عند الله إن شاء الله. وننظر مع الأسف لمن يكنزون الذهب والفضة، وربما امتنعوا حتى عن إخراج ما أوجب الله عليهم من زكاة وغيرها، فأولئك نحذرهم قبل فوات الأوان. ولما ننظر حقيقة في الترتيب والاختيار والاصطفاء الإلهي تجد العجب العجاب. اصطفاء الله للخلق حتى في الخلافة، لما يصطفي بعد الرسول أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي من الخلفاء الأربعة، المتأمل يرى الحكمة، المدة الزمنية فيها حكمة. اختيار صفات ذلك الصحابي الجليل في تلك المرحلة والفترة أيضا تجد فيها العجب العجاب من الحكم العظيمة. خذ على سبيل المثال أبو بكر، كم كانت خلافته؟ سنتين. خلافة أبو بكر سنتين، وبعده عمر كم؟ 10 سنوات. ثم بعده عثمان كم سنة؟ 12 سنة رضي الله عنهم جميعا وأرضاهم. لما ترى إلى هذا الترتيب تجد أن الله جل وعلا يجعل لكل مرحلة رجلا من أولئك لصفات معينة يمتلكها. أبو بكر يأتي بعد النبي صلى الله عليه وسلم لأنه أشبه الخلق بالرسول عليه الصلاة والسلام خلقا وخلقا، ولأن الصدمة كانت قوية على المسلمين بعد وفاة الرسول عليه الصلاة والسلام، فكان اختيار الصديق ليسد هذا الفراغ لتخف الأزمة على المسلمين شيئا فشيئا، فيجلس رضي الله عنه وأرضاه سنتين في الخلافة. ثم بعد ذلك عمر رضي الله عنه. بعد تلك المرحلة الدولة الآن الدولة الإسلامية المدنية تحتاج إلى شيء من القوة، إلى شيء من الحزم أكثر، فتأتي شخصية عمر الفاروق رضي الله عنه ابن الخطاب، فيستمر 10 سنوات وفيها ما فيها من الخيرات والفتوحات على يد عمر رضي الله عنه وأرضاه. فلما استقرت الدولة نوعا ما احتاجت الدولة الإسلامية المدنية إلى رجل يكون عنده من المال والإنفاق والرقة حتى يبدع في الأرض إبداعا ويفتح على الأرض مجالا للاقتصاد ويكون فيها شيء من القوة أيضا والفتوحات، فيكون الاختيار والاصطفاء على عثمان رضي الله عن عثمان ورضي الله عن صحابة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ثم انظر عثمان رضي الله عنه أول ما تولى الخلافة كيف كان حال الأمة، يعني ما هي صفات الدولة لما تولى عثمان الخلافة. الدولة لما تولى عثمان الخلافة كان لها حال، تركها عمر بن الخطاب. أول قضية مهمة يجب أن تفهم أن صنع القضاء، القضاء أعني على ماذا؟ على دولة الفرس والروم. يعني دولة الفرس لما تولى عثمان ما كان في شيء اسمه فرس. كم جلست دولة الفرس من قرن على الأرض؟ كم سنة أو كم قرن بالضبط؟ 7 قرون. لاحظوا دولة الفرس 7 قرون وهي تحكم وتصول وتجول على الأرض وعلى هذه البسيطة. ثم يأتي عثمان رضي الله عنه ولم يبقى لهذه الدولة دولة الفرس أي أثر. ثم بعد ذلك لما أتى عثمان والبلد أو الدولة كان قد زال السلطان الروم عن الشرق، طلعوا الروم من سوريا من فلسطين من مصر من الشام عموما، خرجوا واستقروا وراء البحر. طبعا عاثوا هناك فسادا، لكن كان الشرق كله خالي من الفرس وخالي من الروم. بل من أجمل العبارات التي ذكرها بعض المؤرخين قالوا كانت الأرض خالية من كل شيء إلا الإسلام. فيأتي عثمان في هذه الظروف ثم حملت الأمة، هذه قضية ثالثة أيضا، لما استلم عثمان على ضياء الحرية. تعرفون عمر بن الخطاب أراد أن يحقق في الأمة بعد أن كان كثير من الناس عباد للبشر، بعض الناس كانوا عبيدا للفرس، عبيدا للروم، عبيدا للبشر، فيأتي عمر بن الخطاب يحرر هذه العبودية إلا لله تبارك وتعالى. يستلم عثمان الخلافة والأمة أيضا متحررة. ولذلك مقولة عمر بن الخطاب المشهورة لما قال لعمر بن العاص في مصر، قال: متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم إيش؟ أحرارا. ولذلك تجد اليوم، اسمحوا لي بهذه العبارة، تجد الرأسمالية والدنيا سيطرت على كثير من الناس وأصبحوا أرقاء لها، مماليك، عبيد لها. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام حين قال: تعس عبد الدينار، تعس عبد الخميصة، تعس عبد الخميلة، تعس وانتقس، وإذا شيك فلانتقس. كل هذه الأمور فيها دلالة على أن العبودية لغير الله مرفوضة وغير مقبولة، أن إلا يكون العبادة لله تبارك وتعالى. عثمان رضي الله عنه طبعا استلم الخلافة في وضع متأزم. أنتم سمعتم ورع وزهد الصحابة، ذكاء عمر بن الخطاب وفطنته في قضية الوصية في كيفية اختيار الخليفة، ثم تم الاختيار على عثمان، وأول من بايعه من جملة الصحابة علي رضي الله عنهم جميعا وأرضاهم في المسجد حينما أقبل وأقدم وصافح عثمان بن عفان وبايعه. كان في أوضاع متأزمة، أتى عثمان بن عفان واستطاع أنه يغير عدة أمور. أولا، أنا طبعا هذه أسردها سرد حتى أدخل في صلب الموضوع، استطاع عثمان أن يذيب قضية النزاعات القبلية. مسألة النزاعات القبلية يا أخوان، ترى مسألة وحدة الأمة هذه مسألة الجميع، وكان هدف النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة من بعده والخلفاء الصادقون المؤمنون قضية أن تتوحد هذه الأمة. فأتى عثمان بن عفان فأزال تلك العصبات والعصبيات القبلية وجعل الأمة متماسكة. من جملة ما أنجز عثمان أنه أسس الدواوين، وضع نظام إسلامي للدولة جديد، وضع وزراء، وضع مستشارين، وضع هناك مدخلات ومخرجات اقتصادية للجنود، للأئمة، للولاة الأمصار في كل بقعة، فجعل تلك الدواوين التي أسسها، فكانت الدولة نظامية تماما. ثم وضع أيضا دواوين عامة وخاصة للجنود ولغيرهم. وأهم قضية حققها عثمان رضي الله عنه، وجدها طبعا الأرض خصبة بعد النبي صلى الله عليه وسلم، ثم أبو بكر، ثم عمر، ثم أتى عثمان ليحقق للأمة حتى أصبحت الأمة تعشق النصر. يقول بعض المؤرخين في وقت عثمان، طبعا هذا فيه رد على الرافضة وعلى بعض المستشرقين وعلى بعض الذين كذبوا في التاريخ أن عثمان كانت شخصيته ضعيفة. عثمان كما قلنا كان حكمه وخلافته 12 عام، 10 سنوات كانت استقرار، كانت قوة، كانت فتوحات. السنتين الأخيرة هي التي دبت فيها الفتنة، ولولا أمر الله الذي أراده إلا كان يستطيع عثمان أن يزيل هذه الفتنة. لكن كما قلنا في اللقاء الماضي، عثمان بن عفان لما ناداه النبي في حديث عائشة تقول لما دخل على الرسول قال: أدن مني يا عثمان. تقول: فدنا من رسول الله حتى استقر فم رسول الله عند أذنه. تقول: من شدة ما كان يحدثه، يعني من قرب فم الرسول من أذن عثمان، ظننت أن أذنه دخلت في فمه. ثم يقول: أدن أدن، اقترب أكثر. وعثمان يدنو من رسول الله، وكلما قال له بعض الكلام رفع رأسه قال: أفهمت؟ قال: نعم يا رسول الله. في آخر مرة قال: أوعاه قلبك؟ قال: وعاه قلبي ووعاه عقلي يا رسول الله. ثم يقول، تقول عائشة: فقام عثمان رضي الله عنه وجهه محمر من شدة الكلام الذي سمعه، لأنه أخبره النبي عليه الصلاة والسلام أن الله سيلبسك سربالا فلا تنزعه بأي حال من الأحوال، الخلافة، وأنك ستموت فاصبر على ما سيكون لك. أنا قلت لكم في اللقاء الماضي، ولا أستبعد أن يكون النبي عليه الصلاة والسلام أخبره بكل أحداث الفتنة التي ستمر على عثمان رضي الله عنه وأرضاه، وسنسمع شيئا من ذلك. طبعا عثمان أول أسبوع كان خليفة للمسلمين، ثاني أسبوع أصدر 3 خطابات أوامر ملكية سريعة. الخطاب الأول وجهه عثمان رضي الله عنه إلى الأمة. اسمعوا بعض عبارات ذلك الخطاب، اسمعوا بعض عبارات ذلك الخطاب. قال للناس: أيها الناس، أنتم في دار خلعة وفي بقية أعمار، فبادروا آجالكم بخير لا تقدرون عليه. ألا وإن الدنيا طويت على الغرور، فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. فاعتبروا بمن مضى ثم جدوا ولا تغفلوا، فإنه لا يغفل عنكم. ثم جلس يذكرهم: أين أبناء الدنيا؟ أين سكانها؟ أين الذين أثاروها وعمروها ومتعوا فيها طويلا؟ ألم تلفظهم: ارموا بالدنيا حيث رمى بها الله، واطلبوا الآخرة فإن الله قد ضرب لها مثل وهو خير مثل. واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فتلا عليهم الآية. سبحان الله، لما تتأمل يقول الكلام صاحب الأموال الرجل الغني عثمان، هو الذي يحدث الناس والأمة بهذا الحديث رضي الله عنه وأرضاه. ثم أبكى الناس وبكى رضي الله عنه. وجه خطاب ثاني إلى الجند، إلى الجند والعسكر، بعث إلى أمراء الجيوش أما بعد. قال لهم: فإنكم حماة المسلمين، وقد وضع لكم عمر ما لم يغب عنا. لأن حتى من تحدث عن شخصية عثمان قالوا بأن عثمان ما حقق البيعة. عثمان لما بايع، بايع على أن يكون على ما كان عليه رسول الله وما أراده الله قبل ذلك، وعلى ما كان عليه من؟ الشيخين أبو بكر وعمر. فبالتالي عثمان رضي الله عنه يقول: إنني أعلم أن ما أتاكم به عمر وما قاله لكم لم يغب عنا، بل كنا على ملأ منه. يقول: كان عمر لما كان يكتب كنت أحضر ما كان يقوله عمر لكم وما كان يوصيكم به. ثم قال: فلا يبلغني عن أحد منكم تغيير ولا تبديل، فيغير الله بكم ويستبدل بكم غيركم. أشد شيء على الإنسان والأمة أن الله يستبدلك بغيرك، وأعوذ بالله من الخذلان. إياك أن تكون في ركب الطاعة ومحبوبا عند ربك ثم يغير الله جل وعلا أنت ويأتي بغيرك، لأنه رأى من غيرك ما لم يرى منك. يأتي بقوم يحبهم ويحبونه. ولذلك نقول لما كان يوصيهم بهذه الكلمات أوصاهم أن يتقوا الله حتى لا يستبدلهم الله تعالى بغيرهم. الخطاب الثالث وجهه رضي الله عنه إلى البلدان البعيدة. قال: أما بعد، فإني سآخذ العمال، يعني عمال الذين عندي أو ولاة الأمصار، من كانت له مظلمة من كل الناس، فإنني سألتقي بكم في الحج في منى. جعل الحج مؤتمر، يقول لأهل الكوفة وأهل مصر وجميع الناس في وقته الذي عنده شكوى ومظلمة من وال في أي ولاة الأمصار التي وليته إياها، سيلتقي به هناك في مكة. ثم قال لهم: وتكلفة الحج علي، تعالوا، حتى إذا كان لا يملك مالا أو ليس عنده دابة سأدفع له المال وأنفق عليه، المهم أنه إذا وصل إلي سيأخذ حقه وافيا كاملا. طبعا عثمان بن عفان في هذه اللحظات كان يعد الأمة. يقول ابن كثير لما سمع هذا الخطاب أو قرأ هذا الخطاب الموجه للجنود قال: هذا فيه دلالة على أن عثمان كان يعد الفتوحات. طبعا كان فيه ثلاث جبهات: جبهة شرقية وجبهة غربية، وكان فيه الأسطول البحري. الأسطول البحري هذا اللفظ أول مرة يطلق في الإسلام من عهد النبي عليه الصلاة والسلام إلى أن جاء عثمان، ما كان معروف شيء يقال له أسطول بحري. طبعا أكبر فترة حكم فيها أو كان خليفة فيها هو عثمان رضي الله عنه وأرضاه. الخلفاء الذين جاءوا من بعد عثمان رضي الله عنه استفادوا من هذا المشروع، خصوصا بما يتعلق بالأسطول البحري. الجبهة الشرقية كانت جبهتين، كانت في الكوفة والبصرة، حتى انطلقت جيوشها من جهة الشرق. الكوفة انطلقت منها الجيوش إلى ثلاث أماكن. الكوفة كان عددهم طبعا 6000، والبصرة فيها 4000 مجاهد. كم عددهم؟ 10. الكوفة كانت تحت قيادة سعيد ابن العاص أحد الصحابة. انطلقوا إلى ثلاثة أماكن، منها منطقة تسمى الري. تعرفون الري؟ الآن تسمى إيش الري؟ طهران أو إيران كانت تسمى ذلك الوقت الري، كانت العاصمة الري. وطهران كانت ضاحية طبعا من ضواحيها، وكان بعد فترة حصل فيها حريق في الري، وتوسعت طهران واصبحت هي العاصمة مكان الري الذي هي العاصمة حاليا. عمر بن الخطاب طبعا مات، والجيوش كانت واقفة عند الكوفة والبصرة. بدأت الجيوش تتحرك من الكوفة الى الري، شوفوا تحركت الى الري والى اذربيجان والى ارمينيا. يعني سبحان الله، في خلال 26 سنة الرسول عليه الصلاة والسلام كان يخرج مع صاحبه مهاجرا متخفيا، وبعد 26 سنة واقل من ذلك يصل المسلمون الى اذربيجان والى الري والى ارمينيا، وهذا فيه يعني وصلت الى المناطق الروسية الان حسب الخريطة، وصلت الى المناطق الروسية. شفتوا كيف كان المسلمين في عزة وفي قوة، واصبحنا اليوم في حال يرثى اليه. لكن نسأل الله ان يعيد عز الامة ومجدها وسعددها. عثمان بن عفان وصلت قواته الى ارمينيا، وفتحت في الجيوش على يد سعيد بن العاص، وهذا الرجل طبعا كان ذكي. سعيد بن العاص كان ذكي، قال لعثمان والله لا افتح هذه البلاد الا ومعي 6 افراد. يقول لعثمان عطني 6 وعطني ما بغيت من الجنود، اهم شيء يكون معي 6 انا اختارهم، وضع العدد الذي تريده وانا افتح لك باذن الله تبارك وتعالى ارمينيا. تحركت طبعا الجيوش، واختار سعيد بن العاص اختار 6. من هم 6؟ اختار الحسن، ركزوا على الاسماء، واختار الحسين، واختار عبد الله بن عباس، واختار عبد الله بن مسعود، واختار عبد الله بن عمر بن الخطاب، واختار عبد الله بن عمرو بن العاص. يقول لي عثمان عطني هؤلاء 6 ثم ضع ما شئت من عدد الجيوش معي، الواحد كما اسلفت ب100 بل الواحد بامه. فيأتون 6 ويذهب بهم ابطال، ثم لما اخذ 6 يقال انهم طلق لم يوقفه شيء، حتى ان اهل البلاد يقولون يرونه اذا رأوه يفرون الناس من امامه. طبعا فتح الري وفتح اذربيجان وفتح ارمينيا في سنة واحدة، سنة 26 هجرية. اكتساح للعالم بهذه القوة العظيمة التي كانت قبل ما يقارب 26 سنة هي اصلا امة كانت تهرب ولا تستطيع ان تواجه، بل كانت ضعيفة. هذا من حيث الجهة المشرق. اما المغرب، منطقة البصرة، اتجهوا الى خراسان وفتحوا خراسان، وكان قد ولي عليها الوليد بن عقبة بن ابي معيط. هذا عقبة بن ابي معيط ابنه، طبعا بالمناسبة عقبة بن ابي معيط وش قرابته بعثمان؟ قرابة عقبة هو زوج ام عثمان، زوج ام عثمان، هذا عقبة بن ابي معيط. ابنه قائد من قواد المسلمين، الوليد رضي الله عنه وارضاه كان قائدا من قواد المسلمين، مجاهد في سبيل الله. طبعا ديننا لا يظلم احد، ولا تزر وازرة وزر اخرى. ولذلك لما اسلم عكرمة واقبل على النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تسبوا اباه، لان سب الميت لا يصل الى الميت ولكن يؤذي الحي. الوليد بن عقبة بن ابي معيط هو القائد للجيش الذي سيفتح خراسان. سبحان الله، وصل الجيش الى خراسان الى نحو افغانستان هناك. اما من حيث جهة المغرب، جاءت الجيوش 10,000. طبعا في الحقيقة الجيش عدده 40,000، لكن اصبح 10,000. لماذا؟ لان عثمان رضي الله عنه امر ان لا يخرج الرجل غازيا الا مرة كل 4 سنوات، وكان الجيش يخرجون كل 4 سنوات مرة، يخرجون 40,000 فقط يخرج مرة. اذا يخرج كل مرة كم؟ 10,000 مقاتلا ومجاهدا. قسمهم 6,000 في الكوفة و4,000 في البصرة. تعال طيب اسمع الجهة الغربية، طبعا منها مصر والشام. الشام طبعا كان واليها معاوية بن ابي سفيان، ومصر كما تعرفون واليها عمرو بن العاص. طبعا جلس عمرو بن العاص في عهد عثمان سنة، ثم ازاله عثمان رضي الله عنه وتولى واحد ثاني اسمه عبد الله بن سعد بن ابي السرح. وقصة ازالة ابن العاص لها قصة، طبعا ليس هذا وقتها، لكن عثمان ابعد عمرو بن العاص ووضع عبد الله بن سعد بن ابي السرح، صارت مصر والشام. الشام معاوية بن ابي سفيان انطلق الى منطقة اسمها عمورية. هذه المنطقة قريبة الان من وين؟ عمورية وين في الان؟ تبعد اميال عن انقرة فقط. أميال بسيطة. هذا الكلام سنة 28 للهجرة. سبحان الله، يعني استطاع الجيش المسلم في ذلك الوقت أن يصل إلى حد الاتحاد السوفيتي، ثم علشان يصل إلى أنقرة لابد أن يدخل بلاد الروم. هذه كلها فتوحات. أما مصر، عبد الله بن سعد بن أبي السرح انطلق ليفتتح منطقة تسمى أفريقية. طبعا مات عمر بن الخطاب والمسلمون عند طرابلس، القوات المسلمة عند طرابلس الليبية. بدأ عثمان، قال للناس توغلوا في أفريقيا، وبدأوا يدخلون تونس. من القصص اللطيفة أن الرومان كان عدد الجيش فيها 120,000. كم كان عدد المسلمين؟ كان 20,000. تخيل 120,000 من الرومان و20,000 من المسلمون فقط. أرسل ابن أبي السرح إلى عثمان يطلب منه طلب. قال لي عثمان أريدك أن ترسل لي رجالا من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. أرسل له الحسن والحسين وعبد الله بن الزبير وأبو ذر الغفاري، وبدأت المعركة. لما كانت المعركة، طبعا المعركة كانت صعبة، قال عبد الله بن الزبير لعبد الله بن سعد بن أبي السرح، قال له أنا أنهي لك المعركة. كيف تنهيها؟ قال أنهي لك المعركة. قال كيف؟ قال أمن ظهري بس بثلاثين فارس، حط لي 30 رجل يحمون ظهري وأنا أنهي لك المعركة. قال كيف؟ قال أدخل على قائدهم وأأتيك برأسه على سن سيفي أو رمحي. طبعا هو يرى أن المسألة صعبة، 120,000 وتدخل من بينهم. يقول فأعد له 30 فارس من قوة الفرسان وأشجعهم. ثم تقدم رضي الله عنه عبد الله بن الزبير، لما تقدم قال له اذهب بهم. طبعا لما اجتمع حول 30 فارس كان منطلق. عادة الجيوش قديما اذا تقدم رجل معه فرسان حوله يظن ان معه كتابا رسالة ليوصلها الى القائد. بدأ الجيش الروماني يفتحون له الطريق حتى دخل ورأى الحاكم امامه. يقال لما رأيته لم اتمالك نفسي حتى هجمت وقطعت رأسه. حط رأسه على السن او السيف من اعلى، ثم اتى به. وطبعا فر الرومان 120,000، يقال انهم فروا من اكثر من طريق. قد علم كل اناس مشربهم، فلم يبق منهم احد، وانتصر المسلمون عليهم بهذه القضية وهذه القصة. يعني لما نرى المسلمون كيف وصلت قوتهم وكيف وصلت الفتوحات في عهد عثمان رضي الله عنه، فتحت افريقية وتوغل في المغرب، بقي الان الاسطول البحري. الاسطول البحري لماذا انشئ في عهد عثمان؟ كيف؟ والي الشام معاوية بن ابي سفيان في عهد عمر بن الخطاب حاول معاوية ان يرغب عثمان، ان يرغبه في ان يصنع اسطول. وضع اسطول وطلب من عمر بن الخطاب انه يأذن له ان يضع هذا الاسطول ويذهب عليه المسلمون. عمر بن الخطاب رفض. طبعا عمر رفض رضي الله عنه خشية على المسلمين. فرد عليه معاوية، قال له يا امير المؤمنين البحر هذا هين، بخفف المسألة من باب ترى البحر، لان عمر بن الخطاب ما شاف البحر. قال يا امير المؤمنين ان هذا البحر هين الى درجة انه في بعض مدن حمص نسمع اصواتهم من الطرف الثاني، ونسمع اصوات دجاجهم وديكتهم. عمر بن الخطاب كأنه تردد في قضية الامر ولا اراد ان يحسم الموضوع، ارسل الى عمرو بن العاص وقال له اريد منك ان تصف لي البحر وركابه. فكتب له يصف البحر. قال اما البحر فشيء عظيم، اذا ركبته كنت فيه صغير، وانما ركابه كالدود على العود. ما هجرون يسمع عمر، ما راح يسمع. قال وانما ركابه كالدود على العود، وانه ان هدأ خفقت القلوب، وان هاج طارت العقول، وان الموقن فيه يصيبه الشك. فقال عمر لا، والذي بعث محمد بالحق لا احمل مسلما على ركوب هذا البحر، والله لان يفعل الروم ما يفعلون ولا يصاب مسلم واحد باي شيء اذا دخلوا هذا البحر. المسلم غالي، غالي دمه وغالي عرضه. ولذلك لما مات عمر رضي الله عنه عرض الامر مرة ثانية على عثمان، فقال معاوية يا امير المؤمنين انهم يهددوننا عبر البحر. عثمان مباشرة قال انزل وتوكل على الله، لكن بشرط الا تلزم احدا من الناس والمسلمين بدخول البحر. فكان الأسطول البحر الأول في عهد عثمان، والذي قام على إنشائه طبعا اثنين، معاوية بن أبي سفيان وعبد الله بن سعد بن أبي السرح، فتحرك في اتجاهين. أول ما حصل فتحت جزيرة قبرص سنة 28 هجرية، لكن من سيتحرك؟ خرج جيشين، أحدهما أسطول إلى قبرص سنة 28 هجرية خارج من مصر يقودها ابن أبي السرح. الأسطول الثاني خرج من الشام يقوده معاوية بن أبي سفيان، فخرج معهم صالحين، كان معهم من كبار الصحابة عبادة بن أبي الصامت وأم حرام بنت من؟ بنت ملحان. هذه لها قصة طبعا أخبرها الرسول، لاحظوا أخبرها الرسول قبل موته بحادثة حدثت في عهد عثمان. هذه بنت حرام قال لها الرسول عليه الصلاة والسلام، طبعا دخل الرسول عليهم كما تعرفون في بيتها، تقول قال عندنا الرسول قائلة في النهار قيلولة، تقول فلما انسدح الأرض رأيت من جبينه يتصبب عرقا، والله إني كنت أشم رائحة المسك من جبينه، تقول فوضعت قارورة حتى ملأت قارورة عندنا من عرق النبي عليه الصلاة والسلام وكانت رائحته كالمسك. تقول في بعض الروايات جلست الرائحة عندنا ثلاثة أيام والله ما تغيرت، ووضعت هذا العرق عرق النبي عليه الصلاة والسلام كله بركة. تقول كنت أضع إذا مرض أحدنا في البيت أضع قطرة في الماء ثم يشربه ويعافى بإذن الله جلت قدرته. في هذا الموقف لما دخل الرسول عندها يقولها الرسول لأم حرام، أن أناسا من أمتي يخوضون عرض هذا البحر يغزون في سبيل الله أراهم في الجنة مثل الملوك على الأسرة. فقالت له يا رسول الله ادعو الله أن أكون منهم، قال أنت من الأولين منهم. وأول أسطول يأتي في عهد عثمان رضي الله عنه وأرضاه، جاءت ومعها زوجها. أول ما وصلوا طبعا صعدت في الأسطول، الأسطول البحري، وأول ما نزلت وقعت ثم انكسرت رجلها وسقطت على وجهها، ثم مرضت وماتت رضي الله عنها، وكانت أول شهيدة تموت في البحر، فدفنت رضي الله عنها وأرضاها في قبرص. وصدق نبينا صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى عليه الصلاة والسلام. من الفتوحات، ثم أدخل في فتنة لأنها تحتاج إلى وقت أطول، أذكر فقط معركة ذات الصواري. هذه أول معركة طبعا على أسطول بحري انتصر فيها على الروم أول مرة. سبب المعركة، قائد من قواد الرومان قسطنطين يقال له ابن هرقل عمل 500 مركب، فتحرك عبد الله بن سعد بن أبي السرح وحرك الأسطول ب200 مركب. طبعا تقابلوا في البحر، أصبحت مراكب الكفر الرومان من جهة والمسلمون من جهة، فقال المسلمون للرومان إن شئتم، هذا من المسلمين الآن مقترح، إن شئتم أن تقاتلوننا في البر أو في البحر، اختاروا. هم المسلمون يريدون حقيقة الأمر في البر لأنهم أعرف بالصحراء والبر من وجودهم في البحر، أول مرة يقاتل في البحر من قبل المسلمين. قال إن شئتم اختاروا إما في البر أو في البحر، فقال الرومان لا نقاتلكم في البحر. طبعا المسلمون هنا عندهم عزة وثقة بالله أولا سبحانه وتعالى، ثم ثقة بإيمانهم وصدقهم وثباتهم. قال عبد الله والله لنرينكم قوم لا يعلمون الماء، ما عمرهم شافوا الماء، لكن سترون كيف يفعلون بكم، ويدخل الجيش في عمق البحر في ذات الصواري. وماذا فعل المسلمون؟ المسلمون بدأوا يربطون سفن الرومان بسفينتهم وسفنهم، وكانت الريح طبعا في اتجاه الرومان، ثم بدأت، فلما ربطت السفن بدأ الدم ينزل واشتدت المعركة. وقف عبد الله بن أبي السرح ينادي القرآن القرآن يا مسلمون الذكر الذكر، بدأ يحدث ويحفز المسلمين في قضية ذكر الله تبارك وتعالى وقراءة القرآن. أحد الناس كان قريب منه قال لماذا تقول هذا الكلام؟ قال أولم تسمع قول الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وانتصر المسلمون في ذات الصواري في المعركة المعروفة المشهورة. ندخل الآن في قضية الفتنة التي حدثت لعثمان رضي الله عنه. أول شيء قبل أدخل في فتنة عثمان رضي الله عنه، أخبرتكم في اللقاء الماضي أن كثير من السلف توقفوا في الخوض في تفاصيلها وما وقع بين الصحابة، وأوكلوا أمرهم إلى الله تبارك وتعالى وهو الحكم العدل.

الى مكة الى المدينة الى الشام الى مصر الى الكوفة، فاتهموا عثمان بن عفان بهذه مثلا التهمة وغيرها من التهم التي قالوها عن عثمان رضي الله عنه وارضاه. طبعا اتهموا باتهامات كثيرة لكننا اختصرها الى غيرها. قالوا نتخلف عن يوم بدر، وقالوا انه فر في يوم احد، وقالوا اشياء كثيرة. يقال ان عبد الله بن عمر كان جالس ثم جاءه رجل من مصر، هذا ايضا فيه رد على اولئك. قال ايهم الرجل هذا، طبعا ما يعرف الصحابة، قال ايهم منكم شهد النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال ابن عمر انا. قال الرجل اني سائلك ومشدد عليك المسألة فاصدقني. قال اسأل. قال هل تعلم ان عثمان تخلف عن يوم بدر؟ قال عبد الله نعم. قال هل تعلم ان عثمان فر في يوم احد؟ قال عبد الله نعم. قال هل تعلم انه تخلف عن بيعة الرضوان؟ قال عبد الله نعم. قال الرجل الله اكبر، يتوقع انه انتصر. قال عبد الله بن عمر طيب اجلس اجلس، خلني ابين لك الامر، انت سمعت كلاما عاما لكن اسمع التفصيل، اجلس. قال اما تخلفه عن بدر فلانه كان متزوج بنت النبي صلى الله عليه وسلم رقية وكانت مريضة، فاخبره الرسول ان يجلس ولا يخرج معهم. وايضا غزوة بدر لما خرج الرسول والصحابة، هل هم خرجوا للحرب ولا خرجوا للعير؟ خرجوا للعير، ما خرجوا يحاربون، هذا الامر الاول. واما ما يتعلق بفراره يوم احد، كل الذين كانوا في تلك المعركة لما ظنوا ان رسول الله قتل كلهم رجعوا، رجعوا لقصد ان يحموا المدينة مو لقصد الخوف والفرار. وانزل الله مع ذلك فيهم ولقد عفى الله ايش عنهم، افيعفو الله عنهم ولا نعفو نحن عنهم؟ ثم قال اما بيعة الرضوان، او تعلم انه كان يفاوض قريش؟ عثمان كان عندهم، كان عند قريش يفاوضهم، فما كان فقط منه كما تقول انه ذهب، بل كان يفاوض اولئك. ثم توقف الرجل وعلم ان ما يقال عن عثمان رضي الله عنه انما كان يقال فرية عليه رضي الله عنه وارضاه. طبعا بدأت الفتنة تنتشر، لما انتشرت الفتنة ظهرت وتميزت، اتفق عبد الله بن سبأ مع الرومان على انهم يساندونه باموالهم وقوتهم ليستطيع ان يسقط عثمان رضي الله عنه. طبعا كان هدف عبد الله بن سبأ ان تسقط الخلافة. ماذا فعل عبد الله بن سبأ؟ لما اراد ان يرسل الناس اخذ يوصي اتباعه بثلاثة بنود. شوفوا حال المنافقين، والله العظيم ان صفة اليهود واهل النفاق هي هي في كل زمان وفي كل مكان. ذهب المدينة وذهب الشام ثم توجه للكوفة والبصرة، فعمل منها قواعد ليقضي على الاسلام، ثم استقر في مصر. وضع ثلاث ضوابط، ثلاث مهمات. اولا قال لاتباعه مروا بالمعروف وانهوا عن المنكر حتى تستميلوا الناس. خبيث اليم يقول اذا دخلتوا مروا بالمعروف وانهوا عن المنكر، لان هذه الصفة محبوبة عند الناس. الامر الثاني قال ألبوا الناس على ولاة الامر وخصوصا عثمان، يقصد الذين ولاهم عثمان على الامصار وخصوصا عثمان ايضا في المدينة. ثم قال طالبوا بعزل عثمان لانه لا يصلح للخلافة، وقد تم واخذها بغير وجه حق، يقول ذلك عن عثمان رضي الله عنه. طبعا بدأ يشتد الامر وخصوصا في الكوفة. والي الكوفة الوليد بن عقبة رجل عظيم، لكنه اتهم، اقام الحد على شباب شربوا الخمر، مجموعة شباب، ثم ألبهم عبد الله بن سبأ، قال اذهبوا الى عثمان واشتكوا عليه وقولوا له انه يشرب الخمر. فاتهموا الوليد بن عقبة عند عثمان انه يشرب الخمر، وحلفوا واقسموا بالله واتوا يشهدون، ثم ازاله عثمان بن عفان واقام عليه الحد. طبعا عزله ولا سعيد بن العاص مكانه. لما جاء سعيد بن العاص يدخل الى الكوفة خرجوا عليه بالسيوف، قالوا والله لا تدخل علينا ابدا اميرا. فرجع سعيد قال يا عثمان انك ارسلتني الى اناس لا يريدوني، طردوني. قال من يريدون؟ قال انهم يريدون ابو موسى الاشعري. نادى ابو موسى قال تعال اذهب الى الكوفة فانهم يريدونك ان تكون واليا عليهم. ابو موسى الاشعري يقول لما دخلت بايعوني، ثم قالوا نريدك ان تصلي بنا. قال والله لا اصلي بكم